عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. بدأنا في درسنا الماضي في تفسير قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وقد تكررت هذه الآية، والسر في تكرارها أن تذكر نعمة الله سبحانه وتعالى هو من أقوى الدعائم التي تثبت العقيدة في الله في النفس، لأن الإنسان يتقلب في نعم الله في كل لحظة من لحظات حياته مع كل نفس ومع كل نبضة من نبضات قلبه، هو يتقلب في هذه النعم. ولذلك فإن هذه النعم الشكر عليها، والشكر يكون سبباً لذكرها، فهذا يعد من أفضل العبادات وأكبر الروابط التي تربطه بالله تعالى. ولذلك كرر هذا النداء. من ناحية أخرى، النداء السابق كان وما وليه من الأوامر والنواهي التي مرت علينا، تلك النعم هي موجهة لبني إسرائيل، ولكنها نعم عامة تشمل بني إسرائيل وغيرهم. حتى المؤمنون الصادقون مخاطبون بأن يذكروا نعمة الله، وأن يوفوا بعهد الله، وأن يرهبوا الله، وأن يؤمنوا به، وهكذا، وأن ينهون عن لبس الحق بالباطل وعن كتم الحق. فكل الأوامر والنواهي التي سبقت وجاءت بعد يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم هي موجهة إلى بني إسرائيل، ولكنها هي عامة فيهم وفي غيرهم. أما الخطاب الثاني: يا بني إسرائيل، فهو خاص بالنعم التي تخص بني إسرائيل ولا يشاركهم فيها غيرهم، وكما سيأتي. فإذا هذا فرق بين الخطاب الأول والخطاب الثاني. من ناحية أخرى، أن تكرار الأمر يدل على أن المأمور لم يأخذ الأمر السابق على سبيل الهمة والجد، فنسيه وأهمله، فاقتضى الأمر أن يذكر به مرة أخرى. مثلا عندما تأمر شخصا بأمر ويطيعك ويلتزم هذا الأمر ويطبقه وينفذه، فأنت لا تجد نفسك مضطرا إلى تكرار الأمر مرة أخرى، وإلا يكون أمرا ليس في محله وحشوا. لكن عندما تستشعر من صاحبك شيئا من التهاون وعدم الالتزام بذلك الأمر وأنه تهاون في تطبيقه، فأنت تضطر إلى تنبيه مرة أخرى وتكرر له ذلك الأمر. وهكذا يعني إذن الخطاب الثاني يتضمن توبيخا لبني إسرائيل على أن كل الأوامر وكل النواهي يستهينون بها ولا يعطونها حقا من العناية والجدية وينسونها ويهملونها، ولذلك فيتضمن هذا التكرار أنكم مما تستحقون التكرار لأنكم لا تلتزمون بالأمر من أول مرة. نسمع بأن بني إسرائيل كرمهم الله بكثرة الأنبياء فيهم، فعلا هي أعظم أمة نزل فيها أنبياء هم بنو إسرائيل، لا شك أن هذا فخر لهم، ولأن الأنبياء هم المثل العليا والنماذج الإنسانية الرفيعة التي يقتدى بها، لا شك أن كثرة الأنباء في أمة ممن يفتخرون به ويعتزون. لكن أيضا له دلالة أخرى، لأن الأنبياء يأتون لهداية البشر ولتقويمهم، إذن كثرة الأنبياء في بني إسرائيل من دوافعه لكثرة انحرافاتهم وكثرة معاصيهم استحقوا على أن يكون لهم جمع كبير من الهداة والمرشدين والمبشرين والمنذرين، لأن كل ما ازداد المرض يقتضي ذلك زيادة في الأطباء، والأنبياء أطباء النفوس. إذن بقدر ما هو فخر وكما قلنا لهم، هو أيضا يدل على كثرة مساويهم، بحيث اقتضى الأمر كثرة الهادين والمرشدين. هذا ما يتعلق ب إذا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وبقية التفسير الآية قد سبق لنا ذكرناه، والمقصود بنعمتي وهي مضافة إلى ياء المتكلم ضمير الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الإضافة تفيد العموم والاستغراق كدخول الاستغراقية. فأذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، المقصود بكل نعمة، والتي أنعمت عليكم فيه إشارة إلى أن ليس مجرد بذكر اللسان، وإنما المطلوب هو الشكر على النعمة، أن تذكر باللسان وتذكر بالجنان أيضا، وتشكر هذه النعمة، وشكرها يكون بإحلال هذه النعمة في الغرض التي خلقت من أجله، وألا يستعملها الشخص في معصية الله سبحانه وتعالى. فالشكر هو الالتزام بما تقتضيه هذه النعمة. وأني فضلتكم على العالمين، أن معروف من أدوات المصدر، تسبق ما بعدها بمصدر مؤول، والمصدر المؤول من أن وما في حيزها في هذه الآية الكريمة معطوف على نعمتي، والتقدير اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وتفضيلي إياكم. عندما نسبك المصدر ونؤوله من أن وبعدها فضلتكم، لأن فضل المصدر التفضيل، فعل التفعيل، فالتقدير أذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، والعطف أيضا بنية تكرار العامل، فيكون التقدير اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم واذكروا تفضيلي إياكم على العالمين. سبق لنا في سورة الفاتحة أن فصلنا معنى كلمة العالمين وهي جمع عالم، وقلنا فيها أقوال كثيرة، والأقرب أنها هي كل ما سوى الله. والعوالم كثيرة، عالم الجن وعالم الإنس وعالم الملائكة وعالم الحيوان وعالم الحشرات وعالم النبات، هذه كلها عوالم. لكن هذا العموم يقصد به بعض أفراده، لأن الاستغراق الجنسي قد يستدل به ببعض أفراده فقط. فالمقام هنا أن العالمين لا يشمل الحيوان ولا يشمل الجن، لأن الحديث عن بشر وعن علاقتهم بدين الله. فإذا المقصود من العالمين هو عالم البشر، عالم الأمم، عالم القبائل، عالم العشائر. فإذا فضلكم على العالمين على عالم زمانهم من الأمم الأخرى. بعضهم قال هذا الآية تدل على أنهم كانوا مفضلين حتى على الملائكة. لا يقال، لا، هذا بعيد، لأن الملائكة ليسوا من جنس البشر. عالم، عندما يتكلم الإنسان على الملائكة يتحدث عنهم بما يخصهم، عندما يتكلم عن عالم الجن يتكلم، يعني لا يخلط عالم بآخر. ما دام المقام يدل على عالم معين لا نأخذ ذلك بالعموم. ولذلك فنقول هذا الاستنباط ليس في محله على ما أرى، والله أعلم، لأن هنا المقصود بالعالمين ما يراد به مقام التفضيل، والتفضيل يكون بين بشر وبشر، وهم بشر بل هم إسرائيل. إذن المقام يقتضي على أن العالمين مقصود به فرد من أفراد العالمين، وهو ما يحدده السياق، وهو الأمم أو كل الشعوب أو كل القبائل أو كل غيرهم من الأجناس البشرية. كيف هذا التفضيل؟ وأيضا استغل اليهود تفضيلهم في هذه الآية وغيرها، لأن كررت الآية في عدة مرات في أظن في جاثية، أعتقد في جاثية، وأيضا في الدخان. فعلى أنهم شعب الله المختار وأنهم مفضلون على غيرهم إلى آخرهم، لابد من توضيح هذه المسألة. أولا، هذا التفضيل لا يكون بالنسبة لأجناس من البشر، لأن الله خلق كل الأجناس وهو خالقهم وهم صنعته، لا يفرق بينهم. خلق العرب وخلق الأسود وخلق الأصفر وخلق الأبيض وخلق، ولا يمكن أن يكون التفضيل من جنس إلى جنس آخر، وإلا يكون في، ويتعالى الله عن ذلك علوما كبيرا، أن يكون هناك في تفريق بين خلقه، ويتعالى الله عن ذلك. فإذا ما هو التفضيل؟ التفضيل هو بسلوك منهج الله واتباع شريعته والالتزام بأوامره وتصديق رسله، هذا هو التفضيل. التفضيل بالعمل، التفضيل بالصالحات وليس بالجنس. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لكن كيف يكون إن أكرمكم عند الله أتقاكم؟ لم يكن أسود ولا أحمر ولا أبيض ولا المعيار في التفضيل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فبنو إسرائيل بدليل أن الله الذي وأني فضلتكم على العالمين لعنهم الله في آيات أخرى وقالوا قلوبا غلبا لعنهم الله بكفرهم وغضب عليهم من مغضوب عليهم. إذا كان هم مفضلون لجنسهم فقط فكيف يلعنون ويغضب عليهم؟ لا لا طبعا فضلوا عندما كانوا ملتزمين بأوامر الله في وقت سيدنا موسى عليه السلام، والله سبحانه وتعالى إكراما لموسى تابوا وتاب الله عليهم أيضا. وفي الفترة التي بقوا فيها بعد موسى وهم ملتزمين بالتوراة وهم موحدون كان مفضلين. عندما تخلوا عن سبب التفضيل أصبحوا مجردين منهم. هذا حتى بالنسبة للمسلمين، كنت خير أمة أخرجت للناس، ما مناط هذا مناط هذه الخيرية؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وهذه جماع وخلاصة الإسلام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأصل الإيمان بالله. إذن حتى أمة الإسلام لم يجعلها الله خير أمة للناس إلا بأفعالها والتزامها بالمنهج الإسلامي واتباعها للرسول صلى الله عليه وسلم وتصديقه إذن التفضيل بالأعمال، التفضيل ليس بالجنس، التفضيل ليس بالاختيار. حتى أمة العرب، أمة العرب فضلت بالإسلام، كانت لم تكن شيئا مذكورا. وحتى الآن كنا نحن من العرب ومن جنس العرب، لكن لابد الإسلام هو الأساس، ليس هناك عروبة بلا إسلام. لا بأس أن كل أمة تعتز بأصلها، هذا من يعني الوحدة من خلال التنوع، أن يكون هذا مثلا من جنس وهذا يكون مثلا من جنس، ولكن الإسلام هو اللي يحصلهم جميعا، فهو كلهم يجمعهم في بوتقة واحدة. فالتفضيل، ولهذا تبجحوا وقالوا نحن شعب الله المختار، وقالوا نحن أفضل الأمم، وحكى الله كثيرا من هذا الكلام، قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وتمسنا عدد مس فقط وأيام معدودة قليلة تعد على الأصابع اليدين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. قد يقول كذا، وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، كيف يقول هذا؟ هم لا يعترفون بالنصارى، هم يقولون أن هذا المسيح عليه السلام يهودي مرتد ومآله جهنم والعياذ بالله، هذا ويدعون هذا بأن أمه مذنبة قد سفحت به، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، فكيف يقولون أو نصارى؟ لا، هذا من باب اللف، يعني القول ليس كله لليهود وليس القول للحاكي، وإنما ليس القول للمحكي وإنما هو للحاكي، يعني يقول قال اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقالت النصارى من ناحية أخرى لا يدخل الجنة إلا نصراني. لابد أن نفهم الآية على هذه الآية، ليس القول كله لليهود، وإنما هو اختصار، باعتبار أن المسلم عندما يقرأ لا يعلم أن هناك عداء مستحكم بين اليهود والنصارى، وأن اليهود لا يعترفون بالنصرانية والمسيحية، يعترفون بذلك، وقالوا ما قالوا في السيد المسيح عليه السلام. إذن حتى القرآن بين هذه المثابة أيضا، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، ردًا قل فلم يعذبكم بذنوبكم والأكثر، بل أنتم بشر ممن خلق متساوون مع الآخر، بل أنتم بشر ممن خلق ليستكم ميزين ميزين ميزين. فهذا التبجح لليهود يجب أن يفضحه المسلم، وقد فضحه القرآن الكريم، وهذا من إعجازهم. وما يسمى بالتلمود وهم يعتبرونه كتابا مقدسا هو الذي يحرضهم ويقول مثل هذه الأفكار، هم ينقلون من كتبهم. هذا التلمود الذي يعتبرونه مقدسا هو الذي يحرضهم على ذلك، يقول الله سبحانه وتعالى، هذا موجود عندهم عند شعب الله المختار، سخر لهم وخلق لهم نوعين من الحيوان، نوع أبكم وهو الدواب والطيور، ونوع ناطق وهم الجويين، الجويين يعني غير البشر من غير اليهود. هؤلاء جعلهم على صفة البشر، لماذا؟ لكي يسخرهم اليهود في خدمتهم، اعتبر غيرهم حيوانات. أكثر هذه الفضاعة وهذه الأنانية وهذا الغرور وهذا التعالي وهذا التسلط. أيضا عندهم على اليهود له أن يستولي على أي مال وهو حق حلال له، أي مال من غير اليهود لك أن تستولي عليه وتسيطر عليه وتسرقه وهو حلال عليك، لأن الأموال جميعا هي لكم. وهذا مذكور في القرآن الكريم في آل عمران، ذكرني ليس علينا في الأمين ليس علينا في الأمين سبيل، قال قبلها من أهل الكتاب من يتمنى بالقطار لا يؤدي إليه، ومنهم من يتمنى بالدنيا لا يؤدي إليه. أيوة، قالوا ليس علينا في الأمين سبيل، نأخذ الأموال. ما معنى أن نسعني في الأمين؟ يعني لسنا مؤاخذين بأخذ أموالهم، هذا حلال وهذا حق لنا وليس فيه إثم وليس فيه حرج. هذا سجله القرآن عليهم. أيضا هذا في تلمودهم، هذا شعب الله المختار هم روح الحياة، قالوا لو لم يوجد اليهود في الدنيا انتزعت البركة منها، وهذه الشمس لم تطلع واحتجبت، ولا السماء لم تطر قطرة. تبجح. إذن هم الحياة وغيرهم غير حياة. أيضا في تلمودهم، لما طبعا هذا يشجعهم على هذا الإفك وهذا الافتراء، أن الآخرين جويم، يعني الكلب أفضل منهم، الكلب أفضل منهم. قالوا إذا وجد اليهودي كلبا جائعا عليه أن يطعمه. وجد إنسانا غير يهودي من الجويل لا يطعمه لأنه كلب محتقر، والكلب الحيوان هو المحترم. ماذا بعد هذا؟ ماذا بعد هذا؟ إذن لابد أن فضلتكم على العالمين، معناها عندما كنتم ملتزمين بشرع الله وكنتم تستحقون هذا التفضيل بأعمالكم وليس بجنسكم. ولهذا ماذا قالوا؟ كيف يكون للعالمين؟ إذن العالمين يشمل حتى الصحابة ويشمل التابعين؟ لا، هذا شيء بعيد، هذا لا يجوز افتراضه، لأن المفروض من العالمين، العالمين زمانهم، أما الصحابة الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم والتابعين والمسلمين بصورة عامة لم يكونوا موجودين أصلا. وكلمة العالم تطلق على شيء موجود، على المخلوق، إذن هذا غير وارد أصلا. لم يوجد الصحابة بناتنا آلاف السنين، عمر طويل جدا. إذن لابد أن نفسر الأمور بحقيقتها، عالمين على عالم زمانهم من حيث البشر، وليس الأمر مطلقا، لا، محدد بما دمتم متمسكين بالأسباب التي جعلكم الله بسببها مفضلين على العالمين. عندما تخليتم عن هذه الأسباب انتفت منكم الصفة. ولذلك هذه الادعاءات التي يروجونها كلها باطلة وكلها افتراءات، وما أنزل الله بها سلطان، وقد تكفل القرآن الكريم بردها وتفنيدها. ومن أجل هذا الغرور الذي انتاب اليهود وهذا الصلف والافتراء على الله والتبجح، وأيضا حتى قالوا نحن ضامنون بالنجاة في يوم القيامة مهما عملنا، الله بيسامحنا مهما كثرت ذنوبنا، لأن عندنا أنبيانا إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام سيشفعون لنا يوم القيامة ونخرج منها خروجا سالمين من كل آفة. فجاءت الآية الأخرى ترد على هذا الزعم، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. فالآية هي مناسبة لسابقتها، إياكم أن تأخذوا التفضيل على عمومه وعلى لفظه العام، وإنما هو مشروط بشروطه ومنوط بأسبابه. وإياكم أن تغتروا بماضيكم، فأنتم بشر ممن خلق كما قال تعالى. ولهذا حتى لا يغتروا، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، والخطاب لبني إسرائيل. واتقوا، الواو معطوف على ما سبقها، واتقوا أمر بالتقوى، والواو لواو الجماعة. كلمة اتقى يتقي، والأمر اتقي بالنسبة للمفرد المذكر، واتقي بالنسبة للمخاطبة المؤنثة. هذه اتقى على وزن افتعل، على وزن افتعل، وأصل اتقى أو تقى بالواو. من أين أتينا بهذه الواو؟ فتسأل سؤال. لأن الفعل في أصله فاؤه واو من وقى. إذن الواو هذه أصلية، لكن كيف انقلبت؟ نقول قلبت الواو تاء وأدغمت التاء في التاء، أصبحت اتقى. وهذا التصريف يقال في كل ثلاثي مجرد فاؤه واو عندما يبنى على وزن افتعل، بشفهد عندما يبنى على وزن افتعل، اتقى على وزن افتعل. مثلا وصل ثلاثي فاؤه واو عندما تبنيه على وزن افتعل تقول اتصل، نأصل او اتصل، يقول فيه كما قلنا في اتقى، قلبت الواو تاء وادغمت التاء في التاء، اصبحت اتصل. وعظ ثلاثي فاؤه واو ابنه على وزن افتعل تقول اتعظ، نفس الكلام، الاصل اوتعظ، قلبت الواو تاء وادغمت التاء في التاء، ونقول ذلك في كل ما يشابه هذا الوزن، مثل اتسم اصلا من وسم، اتخذ اصلا من وخذ، وهكذا. هذا ما يتعلق بالتصريف لهذه الكلمة. وكلمة اتقى من حيث المعنى، هناك معنى لغوي وهناك معنى شرعي اصطلاحي. المعنى اللغوي اتقى تعني جعل الوقاية والحماية والرعاية من أمر يضر أو يهلك، كل شيء فيه ضرر نقول لك فيه اتقى. بتنقول اتق البرد، اجعل بينك وبين البرد وقاية فإنه يضرك. اتق صحبة الأشرار مثلا، اتق الإرهاق في العمل لأنه يضر بصحتك. هذا كله استعمال لغوي، وجاء الاستعمال اللغوي في القرآن، القرآن الكريم، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، هذا استعمال لغوي، واتقوا النار التي أعدت. أيضا اتقوا النار ولو بشق تمرة في الحديث الشريف، يعني اجعلوا بينكم وبين النار وقاية. أما في الاستعمال الشرعي فهذا الفعل تسع في معناه، وأصبحت معنى التقى ومعنى التقوى كل الائتمار بأوامر الله والانتهاء عن نواهيه، اتقوا الله، وهو أيضا يرجع إلى المعنى اللغوي، لأن تقوى الله هي طاعته والاعتمار بأوامره والانتهاء عن نواهيه. لكن لماذا تفعل ذلك؟ لكي تتقي ناره. حتى المعنى الشرعي يرجع إلى المعنى اللغوي. والمقصود في هذه الآية المعنى اللغوي، واتقوا يوما، لأن الاتقاء باليوم، أما واتقوا الله معنى شرعي، واتقوا يوما، يوما مفعول به، ولا يعرب ظرفا. لماذا؟ لأن الظرف يصلح بإدخال في الجار عليه. تقول صمت يوم الخميس، أدخل الفاء في على الظرف، صمت في يوم الخميس. فإذا اعتبرناه ظرفا معنى ذلك أن تقول في يوم، ما قلنا ظرف يقبل في. لكن لو قلنا اتقوا في يوم يفسد المعنى. لماذا؟ لأن المقصود بيوم هو يوم القيامة، ويوم القيامة ليس فيه تقوى، لأن التقوى من العمل، وفي يوم القيامة جزاء ولا عمل، العمل يكون في الدنيا، الدنيا مزاعة الآخرة. إذن لا يستقيم المعنى لو جعلنا يوما ظرفا. لماذا؟ لأن يكون المعنى اتقوا في ذلك اليوم، والتقوى تحتاج إلى عمل وإلى صبر وإلى الائتمار بالأوامر، وهذا مما يكون في الحياة الدنيا ولا يكون في الآخرة. الآخرة جزاء ولا عمل. ولذلك أعرب يوما مفعولا به. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. كيف يكون التقوى ليوم؟ هذا اليوم زمن، والتقوى في المعنى اللغوي تكون وقاية مما يضر ويهلك. ما دخل الزمن هنا؟ هذا السؤال. للإجابة عن هذا السؤال، أن من المجاز المرسل العقلي إسناد الأفعال إلى الزمن. هذا تعبير موجود في اللغة العربية كثيرا. الزمن هو اللي أضار بنا، زمن اللعين، وهكذا تعبيرات كثيرة في الزمن. هذا من المجاز، هو المقصود، يعني إسناد الفعل للزمن، والمقصود الأشخاص الذين قاموا بالفعل في ذلك الزمن المتربصون به. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. كيف نعيب زماننا؟ هو العيب في الأشخاص ولا في الزمان؟ هذا من باب المجاز المرسل العقلي. كما يقول المعري: يا دهر يا منجز إيعاده، ومخلف المأمول من وعده. يخاطب الدهر، والدهر زمان. يا دهر يا منجز إيعاد، الإيعاد من أوعد، وهو الإخبار بالشر. يقول له يعني كأنه يلوم الدهر: أنت يا دهر الإيعاد الإخبار بالشر تنجزه وتنفذه، ومخلف المأمول من وعده. والوعد عادة يكون الإخبار بالخير، أما المأمول من الخير فأنت تخلفه ولا تطبقه ولا تفعله. يخاطب الزمن وهو الدهر، والدهر لا دخل له لا في إنجاز الإيعاد ولا في إخلاف الوعد. إنما هذه من عادة العرب أن ينسبون الأحداث والأفعال إلى الزمن، وهذا مجازي، والمقصود الأشخاص الذين كانوا في الزمن والأفعال. ولذلك واتقوا يوما، أي يتقوا ما يقع فيه ذلك اليوم، لأن هذا من باب المجاز المرسل. بعضهم قالوا المعنى واحد، قالوا هناك تقدير محذوف، لأن الاتقاء لا يكون في اليوم، اليوم هذا لا يلتقي زمن. لا يوصف إلا بضرر ولا بنفع أوسما من مخلوقات الله. قال هناك مضاف محذوف، أي واتقوا عذاب يوم، أو واتقوا جزاء يوم، أو واتقوا عقاب يوم، بحيث حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وأعرب إعرابه. إذن على الوجهين الاتقاء يكون للأفعال وللجزاء وللعقاب، سواء اعتبرنا من وجه المرسل العقلي أو من تقدير محذوف، والنتيجة واحدة باعتبار أن التقوى ليست مسلطة على اليوم، وإنما هي مسلطة على ما يقع في ذلك اليوم. وما يقع في ذلك اليوم هذا من المجاز أو من التقدير المضاف، النتيجة واحدة. واتقوا يوما لا تجزي، لا نافع، تجزي فعل مضارع معتل الآخر ماضيه جزاء. ما معنى جزاء يجزي؟ جزاه كافأه، أو لا يؤدي شخص حقا عن شخص آخر، أو لا يغني عنه ولا يقوم مقامه، هذا معنى لا يجزي. لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يعني لا تجزي أي لا تغني عنها شيئا ولا تؤدي عنها حقا من الحقوق المطالبة بها، ولا تستطيع أن تقوم مقامها مثلا، معنى كلها بمعنى واحد. لا تجزي، وجملة لا تجزي صفة ليوما، لأن الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات، يوم صفة نكرة. لا تجزي جملة فعلية في محل نصب صفة ليوما. لا تجزي نفس، كلمة نفس تطلق كثيرا في القرآن على الذات، على ذات الإنسان بصورة عامة، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، كثيرا من جاءت كلمة النفس، هذا الذي أذكره الآن، جاءت كثيرا من كلمة النفس بمعنى الذات الإنسانية. لتبلون في أموالكم وأنفسكم، أيضا بمعنى النفس الذات، يوم لا تكلم نفس إلى وآخره. فإذا هناك معنى النفس هنا بمعنى الإنسان أو الذات أو الشخص. ولك أن تقول مثلا زارني ثلاثة أنفس، وتقصد ثلاثة أشخاص. لا تجزي نفس عن نفس. ما النفس الأولى وما هي النفس الثانية؟ كل منهما شخص طبعا، إنسان ذات. النفس الأولى هي التي تجزي، الجازية المتطوعة المتبرعة بأن تتدخل وتخلص هذا صاحب العذاب العاصي من عذابه وعقابه، هذا النفس الأولى وهي الجازية القائمة التي تدخلت في الأمر وتطوعت بأن تخلص هذا المأزوم الذي ينتظر العقاب والعذاب. عن نفس، النفس الثانية هي العاصية، هي المحاسبة، هي المتورطة، هي الواقعة في المأزق. هذا بالنسبة لنفس، معنى النفس الأولى ومعنى نفس الثانية وجاءت النفسان نكرتين نفس ونفس، والقاعدة أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم أي نفس، والعموم أيضا يشمل حتى بالنسبة للجمع، لا تجزي نفس مفردة لكن العموم يوجد حتى ولو نفوس ولو حتى بالملايين، هذا معنى النكرة في سياق النفس تعم تعم حيث لا تدل على شخص معين، وتعم أيضا بالنسبة للعدد بالمفرد والمثنى والجمع وبأي عدد جمع، وهذا يعطي البلاغة للمعنى، معنى لا تجزي أي نفس كائنا ما كانت ذات الجاه أو ذات السلطة أو ذات المال أو ذات القرابة، عامة أي نفس لا تجزي عن نفس، هذا معنى العموم النكر عندما تقع في سياق النفي تعم، وهذا يقال في كل النكرات فيما بعدها في شفاعة وفي عدل أيضا كلها نكرات وقعت في سياق النفي فهي عامة، نفس عن نفس لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، هذه الألفاظ الثلاثة كلها واقعة في سياق النفي وهي كلها تفيد العموم، نقول ذلك حتى لا نضطر للإعادة فيما بعد. يوم لا تجزي في ذلك الوقت يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، الجملة إذا وقعت صفة كما هنا أو وقعت خبرا أو وقعت حالا أو وقعت صلة الموصول لا بد لها من رابط ضمير يعود على الصفة إن كانت جملة وصفية أو تعود على المبتدأ إن كانت جملة خبرا أو تعود على صاحب الحال إن كانت حالا أو تعود على الاسم الموصول إن كانت صلة الموصول، هذا شرط فيها، ليس هناك ضمير يعود على الموصوف وهو يوما، لا بد من تقديره هذا العائد وهو الذي يربط الجملة بموصوفها أو بالمبتدأ أو بصاحب الحال أو بالاسم الموصول، هو الذي يربط الجملة بمتعلقها وهو ذكرناه من الأحوال الأربعة، التقدير واتقوا يوما لا تجزي فيه الضمير يعود على يوم، لابد من الضمير ومن العائد، إن لم يوجد عليك أن تقدره، والتقدير واضح يفهم من السياق، وكذلك نقول في الجمل الأخرى تحتاج، لأن المعطوف يقرأ حكم المعطوف عليه، هي كلها صفات متكررة ليوما إنما في الثانية والثالثة بواو العطف، والواو العطف كنا يعني هي بنية تكرار العامل، لابد أيضا من تقدير العائد على الموصوف، لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا ولا يقبل فيه منها عدل ولا يقبل فيه ولا يؤخذ فيه منها عفوا ولا يقبل فيها منها شفاعة ولا يؤخذ فيه منها عدل، لابد من تقدير العائد في جميع لأن كلها معطوف على اللي تزجي النفس عن نفس الشيء، وما يتعلق بالأولى يتعلق بالآخر، أنها تأخذ نفس الحكم لأنها هي كأنها صفات متتالية، إنما جاءت به عن طريق العطف، بس الصفة هي الأولى فقط والأخرى تأخذ حكمها بالعطف. يوم لا تزجي نفس عن نفس شيئا، ما أعراب شيئا؟ مفعول به، ما هو شيء التي تجزيه، تجزي شيئا، والمفعول به ما يقع عليه فعل الفاعل، والفعل الفاعل واقع على كلمة شيئا. يجوز إعراب آخر أن يعرب لفظ شيئا منصوبا على المصدر أي نائب عن المفعول المطلق. لماذا؟ لأن كلمة شيئا تدل على قليل من الجزاء، من جزاء يجزي، كأن نفس عن نفس شيئا من الجزاء. والمفعول المطلق قد يكون من غير بنية الفعل لكن في معناه، زي مثلا ضربت فلانا صوتا، ضربت ضربا، هذا مفعول مطلق معروف، لكن ضربت صوتا، الصوت ليس من بنية ضربة لكن معناه ما هو نفسك الصوت هو الضرب، فهذا يكون يقال نائب مفعول عن المفعول المطلق. حتى هنا أيضا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا من الجزاء، كأنه هو الشيء بمعنى القلة، أي حتى أدنى تدخل أدنى جزاء. لا تجزي نفس عن نفس قليل الجزاء، كأنه قال قيل قليل الجزاء. والإعرابان متمشيان مع السياق، لك أن تعرب شيئا مفعولا مطلق أو نائب عن المفعول المطلق، ولك أن تعرب شيئا مفعول به. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل.